بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول: إذا صليت مع الإمام التراويح ثم الوتر، هل يجوز بعد ذلك أن أصلي في الليل؟ إذا كان لمرة فلا بأس، أو مرات متباعدة، أما أن تجعل ذلك عادة فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلوا آخر صلاتكم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم.